ننتقل إلى قراءة الفقه. ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل المرض او الوضوء. فصل. وصاحب الجريرة وضعنا على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأدى، وإلا وجب مع النصر أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض المطر، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إنفاق في نفس كل واحد من حسن. الثالث: زوال العقل أو تغطيته بغماء أو نوم ما لم يسر النوم يسيرا عقلا من جالس وقائم. الرابع: نسله بيده إلى مهره فرجا آدمي متصلا بالحائط، أو حلقة دبره لا مس الكسيتين ولا مس محل الفضل الدائم. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة من غير حال، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وضف وشعر، ولا اللمس ميزان، ولا يلتقي الوضوء الملموس فضله ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس: غسل الميت أو بعضه. والقاتل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وبحار وكرش وترش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران وضرب لحم، ولا يحلف بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن: الجدة، وكل ما أوجب المسنى أوجب الوضوء غير المسنى. فصل: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. ويحرم على المسجد الصلاة والطواف ونصف المصحف ببشرته بلا حال، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن والنفث في المسجد بلا وضوء. باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المريض، فلو أحس بانتقاله فحبسه فليقل وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة من يعيد الغسل. الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها إلى حائل في فرض ولو ضرر لميت أو بريدة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على المياه وبنت تسع. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس: خروج الحيض. السادس: خروج دم النفاس. السابع: الموت تعبدا. فصل: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. وواجبه التسمية وتسقط سهوه. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فم المرأة عند الصعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. ويجب لفظه في الحيض والنفاس إلى الجنابة، ويكفي الضي في الإسباب. وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة، والتيمم والمغاداة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل الجسد من مكان آخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر، وإن غرف الحدثين أو الحدث وأمر أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما. ويسن الوضوء بمد وهو لزق وثلث في العراقي، وأوقي اليدان أربعة أسباع في القدس، والاغتسال بصاع وهو خمسة أضلاع وثلث في العراقي، وعشر أواق وسبعان في القدس. ويمنع الإسراف والإسباب بدون فارس، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. فصل في الأغسال المستحبة وهي ستة عشر: آكلها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، آكلها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل منه، ثم لعيد في يومه، ولفسوق واستسقاء ولنون وإغماء، والاستحاضة في كل صلاة والإحرام حرمنا ولوقوف بعرفته وضرب بذاره وضرب وجاه ومبيت بمزدلفه ورمي بماء ويتيمم لكل بحاجه ولما يسن له الوضوء من تعذره دار التيمم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، المراد بالسواك الآلة التي يتم تنظيف الأسنان والفم بها، تكون عادة مصنوعة من عروق نخل، عروق شجر. وغلب على شجر الأراك لأنه كان المعهود بعهد النبوة. ما حكم السواك؟ السواك مستحب، وتواترت النصوص ببيان فضله. قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: يسن أن يكون بعود رطب. أما العود الذي يتفتت، العود القاسي، فإنه قد لا ينظف الفم، قد تبقى معه روائح فيه. قال: وهو مسنون مطلقا، أي أن السواك مستحب في جميع الأوقات، هذا معنى قوله مطلقا، إلا بعد الزوال للصائم، أي بعد أذان الظهر للصائم حتى غروب الشمس، فيكره في الحال هذه السواك. وهذا مذهب أحمد والشافعي وجماعة لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ولأن الصائم قد يخرج منه روائح، فحسن تنظيفها بهذا السواك. قال المؤلف: هذا لم يصب السنة من الساكن من اشتاك بغير عود. هل الأولى العود الرطب أو العود اليابس؟ نقول العود الرطب أولى، لأن التنظيف والإنقاء به أكثر. يتأكد السواك في أحوال عند الوضوء وعند الصلاة وفي قراءة القرآن وعند الانتباه من النوم وعند تغير أحوال الصائم. لأنه محتاج إلى الطبيب لتنظيف أسنانه. تأكد السواك. قال: ولا بأس بأن يشترك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. هناك سواك انتزع أنا منه انتزع منه أخي، ولا حرج في هذا. قد ورد في سياق موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى من رأى أنه يستاك أشار بيده، فأخذ ونزع السواك صاحبه الأول فوضع في يد النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، مما يدل على جواز نقل السواك، مما يدل على جواز استعمال السواك من قبل اثنين، وأنا لا حرج فيه. ثم ذكر المؤلف خصائص الفطرة. قال: أوله حلق العانة. مراد بالعانة الشعر الخشن النابت حول القبل وحلقه إزالته بالكامل. وقوله يسن يعني أن هذا الفعل من المستحبات التي يؤجر صاحبها، قد أمر وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة الاستحداد. هكذا أيضا من مستحبات قبل الإحرام تقليم الأظفار، لأن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار خشية من أن تطول، هي زيادة قد تضره. إذن قلنا إيش؟ تقليم الأظفار. تقليم الأظفار سنة، لأنه من سنن الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغ يذكرها بعض الفقهاء في تقليم الأظفار، يبدأون بأصابع معينة، كل هذه ليس لها أصل، ومن ثم فبأي وجه وبأي طريق بدأ فإنه قد حقق السنة. قال والنظر في المرآة، إنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة ودعا فقال اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، وهكذا تطيب بالطيب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتطيب يزيل عنه الروائح. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، يعني أن من المستحبات الاكتحال سواء بالإسمد أو بغيره. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، وهناك طائفة قالت أن اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم كانت على طريقة أهل زمانه، ففعلها على طريق العادة ولم يفعلها على طريق العبادة، فلا يكون سنة. وهذا القول له وجه. قال وحف الشارب، أي أن من السنن المستحبة من سنن الفطرة حف الشارب، والشارب ما ينبت من الشعر على الشفة العليا. وما المراد بحفه؟ الجمهور قال المراد به تقصيره وقصره ليكون له حافة، وقال آخرون المراد به حلقه، ولعل الأظهر هو القول الأول، لأن الحف وضع حافة للشيء أي طرف، وبالحلق لا يكون هناك طرف للشارب. قال وإعفاء اللحية، يعني يجب إعفاء اللحية بتركها وعدم التعرض لها بحلق أو تقصير. قال وحرم حلقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوه. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، ذلك لأنه قد ورد عن بعض الصحابة كابن عمر أنهم يأخذون ما زاد عن القبضة. وقال آخرون بعدم جواز ذلك، ومنشأ الخلاف هو الخلاف في التخصيص بقول الصحابة، هل يصح أن يخصص عموم السنة بقول الصحابي أو لا؟ وهذه المسألة أصولية للعلماء، فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول بالتخصيص، ومنهم من يقول بعدمه، ومنهم من يقول نفرق بين ما إذا كان القائل أو الصحابي القائل بالتخصيص هو راوي العام فنقبل، ولعل الأظهر عدم صحة تخصيص القياس بقول الصحابة، عدم صحة تخصيص العموم بقول الصحابة، وذلك لأننا لم نعمل بقول الصحابة إلا لأن مظنة لوجود نص، فإذا وجدنا النص أخذنا بالأصل، ولأن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يقدم عليه قول أحد كائن ما كان، يعرف الصواب عدم أخذ ما زاد على الخبر. قال والختان أي أن من سنن الفطرة الختان، وقد اختلف العلماء فيه، فقال طائفة بأنه واجب على الذكور والإناث، وهذا مذهب الإمام أحمد. قد يستدلون على ذلك بما ورد أن إبراهيم اختتن وهو بالقدوم وهو ابن 80 سنة، قالوا لم يكشف عورته إلا لواجب. ودل على مشروعية الختان قوله صلى الله عليه وسلم إذا جهدها وجلس على شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فقوله الختان قال دليل على مشروعية بالنسبة للذكر والأنثى. وقال آخرون بأن الختان مستحب للذكر والأنثى، إذ لم يرد دليل بالتأكيد فيه. وقال آخرون بأنه يجب على الذكر دون الأنثى، وقد اختلفوا في الأنثى، فمنهم من قال بأن الختان في حقها سنة وفي المباح، ولعل القول بأن المباح أظهر. إذا لم يأتي دليل يدل على أمر بالختان بالنسبة للأنثى، أما بالنسبة للذكر أظهر أنه واجب للأدلة التي تقدم. متى يختتن؟ قال الختان عند البلوغ واجب، فلا يبلغ إلا قبله، ويستحب أن يكون قبله لئلا يؤثر عليه من جهة، وقد وجد الأمران الختان عند البلوغ والختان عند والختان قبله في عهد الصحابة، فالأمر في هذا واسع، وإن كان الأفضل تقديمه لأنه أقل أثرا ويتلائم أسرع. إذن هذه اتصال الفطرة. ما ذكر المؤلف مسألة أو باب الوضوء، والوضوء أول ما يبدأ به التسمية، النية سنأتي بعد هذا، النية مراد بها قصد التطهر بالوضوء، وهي واجبة في الوضوء كما قال الجمهور خلافا لفقهاء الحنفية. الحنفية عندهم نية ليست بواجب، هذا في النية. في التسمية اختلف العلماء في التسمية على 3 أقوال، منهم من يقول التسمية ركن في الوضوء، إذا لم يسم فلا وضوء له، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والقول الثاني بأن التسمية مستحبة لعدم ثبوت دليل الإيجاب، قالوا وحديث لا وضوء لمن لم يسم الله هذا ورد بطرق بعضها منكر وبعضها ضعيف جدا، فلا يصح بعضها لتقوية بعضها الآخر. والقول الثالث بأن البسملة تسمية واجبة مع التذكر، وأنها تسقط في حال السهو، هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. ولعل القول الأرجح في هذه المسألة أن التسمية مستحبة وليست بواجبة لعدم ثبوت دليل الإيجاب. قال وفروضه أي الأمور الواجبة في الوضوء التي تعد ركنا فيه، بحيث لو تخلف أحدها لم يعد الإنسان متوضيا متى كان قادرا عليه. ومرجع الفروض في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا واحد. اثنان، وامسحوا برؤوسكم، ثلاثة، وارجلكم إلى الكعبين، أربعة. وفيه من الفروض الترتيب، لأن الله قد رتبها وأدخل ممسوحا بين مغسولات، هذا ليس له فائدة إلا إعمال الصوم إلا اشتراط الترتيب. قال وفروضه ستة، أولها غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. هل المضمضة والاستنشاق واجبة؟ ظاهر كلام المؤلف أنها ركن، لو تركها لم يصح وضوءه. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر، نفع الأمر. وقال طائفة بأن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة. ومنشأ الخلاف هل المضمضة، هل الفم والأنف من الأعضاء الظاهرة أو من الأعضاء الباطنة؟ قلنا هي من الأعضاء الظاهرة لزم غسلها. الركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين. تلاحظون أن الفروض أركان، غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. والأصل في الغاية أن المغية لا يدخل وأن المرفق لا يدخل، هذا الأصل. لكنه استثني هنا لوجود قرينة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل مرفقيه، ونحن مامورون باتباعه. المغيى وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق إلى حرف غاية، المرافق مغيى، هل يدخل ولا ما يدخل؟ يجب غسل المرفق ولا ما يجب؟ الأصل أنه لا يدخل، لكن نستثني لوجود الدليل. الثالث مسح الرأس كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه، والله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، ورؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وقال طائفة بأنه لا يجب مسح الجميع، وقال الحنفية يكفي فيه الربع على مقدار اليد، وقال الشافعي يكفي فيه أقل المسمى، يكفي لو مسح ثلاث شعرات. لعل القول الأول أظهر، فإن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم، وبالاتفاق أن التحديث لا بد أن يكون للرأس كله، فهكذا في قوله وامسحوا برؤوسكم. ومنه الأذنان لما ورد في أحاديث يغطي بعضها بعضا الأذنان من الرأس. والركن الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وتلاحظون قال إلى الكعبين معناها أنها مثنى، فمن قال بأن الكعب هو معقد الشراط فهذا خطأ، لأن معقد الشراط في صدق واحد. قال مع الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه لما توضأ مع لم يصل كعبيه، فإذا بأقدامهم تلوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهكذا قال الترتيب والموالاة، الترتيب ركن، لأن النبي لأن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين المغسولات، ولا فائدة لهذا إلا إعمال إلا إيجاب الترتيب، إلا إيجاب الترتيب. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على إيش؟ ترتيب. لو كان ترتيب ليس بروح كل تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. قال: والموالاة، مراد بالموالاة المبادرة في غسل الأعضاء بعضها بعد بعض قبل أن تنشف المغسول. وقد قال طائفة بأن الموالاة مستحبة وأوجبها آخرون لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بقدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، مما يدل على أن الموالاة شرط أو ركن، أن الموالاة ركن من أركان. أما الشروط، شروط الوضوء فهي ثمانية، والمراد بالشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه ولا يلزم من حضوره وجود المشروط. من أمثلة ذلك: اشترط للحج العقل، من حج وهو غير عاقل يكون حجة باطل. هذا حج من؟ فلماذا؟ لأنه لم يوجد فيه شرط العقل. لا يوجد المشروط وهو الحج إلا بوجوده وهو العقل، فإن انتفى العقل انتفى، فإن انتفى العقل انتفى المشروط. هنا المشروط هو الوضوء. لو توضى مجنون لا قيمة للوضوء، إن قلنا بأن العقل شر ما هو مذهب أحمد. قال: وشروطه بينما الركن هو جزء الشيء. شروطه ثمانية، شروط الوضوء: أولها انقطاع ما يوجب الوضوء حيث يتوقف الناقض، يستثنى من هذا من بها سلس البول، من به سلس البول من حدثه ذلك. الثانية النية، فهي من شرائط صحة الوضوء لحديث إنما الأعمال بالنيات كما قال الجمهور خلاف أبي حنيفة. الثالث الإسلام، فمن لم يكن مسلما لم يصح وضوءه، لأن الوضوء عبادة فلا يصح إلا من المسلمين. والآخر العقل، والعقل تمييز بين إيش؟ العقل يطلق ويراد به معاني. المعنى الأول العقل الغريزي الذي يكون عند كل إنسان الذي يستعد به لقبول المعارف، وهذا يكون عند كل شخص حتى المجانين قد يكون عندهم منه، وليس هو معيار تكليف ولا من شروط الوضوء. والمعنى الثاني التجربة والخبرة، المعقل. الثالث إدراك عواقب الأمور، لعل هذا الثالث هو المعنى الصحيح، لأن العقل ما سمي عقل إلا لأنه يمسك صاحب، إذن المراد هنا بكلمة العقل ما يقابل الجنون، المجنون لا يصح وضوءه. قال والتمييز، يعني أنه لا يصح وضوء الصغير غير المميز، يعني لا يدري ما الوضوء ولا يعرف حقيقته ولا يتصورها ولا يمكن أن توجد الولية فلم يصح. من شروط الوضوء أن وجود الماء الطهور المباح. الطهور عندهم هو المطهر لنفسه، الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، فيخرج الماء النجس فإنه لا يصح الوضوء به. قال المباح، أما ما لا يجوز فإنه لا يناط به شرط الوضوء. لو كان عندك ماء مشروع ماء نجس لم يصح لك الوضوء، وهكذا لو كان عندك ماء مغصوب. قالوا إزالة ما يمنع وصوله، أيضا من شروط الوضوء أن لا يكون هناك شيء يزيل أو يمنع من وصول الماء. فإن وجد أشياء تمنع وصول الماء مثل بوية واللاصقات، حينئذ لا بد من إزالتها، لأن إذا لم يزلها لا يعد قد غسل ما تحتها، والواجب تعميم جميع البدن بالغسل. أيضا لا بد أن يتقدم الاستنجاء أو الاستجمار. تقدم معنا أن الاستنجاء تنظيف السبيلين لخروج خارج منهما نجس، وأن الاستجمار تنظيف أحد الفرجين بحجارة ونحوها. الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء. لو كان أحدث ولم يستنجي، ولم لو أحدث ببول أو غائط فلم يستنجي فلا تصح الصلاة. نعم. عندك كذا؟ استنجي. المقصود مثل هذا لا أصل له. طيب، قال فالنية، إذن الاستنجاء هنا ليس المراد به حقيقة الاستنجاء، قد يكون حقيقة وقد يكون حكم. حقيقة بأن يستنجي قبل الصلاة، الحكم بأن يكون متطهر السبيلين. فقول الاستنجاء والاستجمار إما فعلا أو حقيقة أو حكما. قال في تعريف النية، هي قصد رفع الحدث. النية قصد قلبي ولا يتكلم به. ماذا ينوي؟ إما أن ينوي استباحة ما يشترط له الوضوء في الصلاة، أو ينوي رفع الحدث. هاتين الحالتين تصح نيته. نعم. أو قصد ما تسن له، يعني أنه إذا نوى بوضوئه أن يقصد ما تسن له، ما يسن له الطهارة، مثل الذكر، حينئذ نقول ارتفع الحدث. فمتى نوى شيئا مما سبق الأمور الثلاثة، قصد رفع الحدث، قصد ما تجب له الطهارة، أو قصد ما تسن له، من نوى واحدا منها بالوضوء صح وضوءه وارتفع الحدث. أين محل النية؟ القلب. هل ما حكم تلفظ بالنية والبدعة؟ لم ترد. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. لو كان يريد أن يتوضأ فبدل أن يقول أريد أن أتوضأ نية الوضوء قال نيتي ذبح الهدي. فهنا هو ينوي التقرب لله لكن أخطأ في اللفظ. حينئذ نقول العبرة بما في اللفظ الظاهر. لو شك في النية بعد الفراغ منها لن يلتفت إلى هذا الشك. كل شك لا يرد على المكلف إلا بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. شكها طاف ستا أو سبعا وقد فرغ من الطواف قلنا لا يلزمك إعادة الطواف. قال وإن شك فيها شك في النية في الأثناء في أثناء الصلاة فإنه يستأنف. بمعنى أن يأتي بالعبادة مرة أخرى. مثال ذلك هو يصلي ناويا الصلاة بعد فراغ الركعة الأولى شك في هذه الصلاة التي في الركعة الثانية من جهة حقيقتها أو صورتها أو أحكامها أو نحو ذلك شك فيها ماذا يفعل؟ قال يلزم الوضوء بلا إشكال. بالنسبة للصلاة قالوا يصلي مع أي جماعة وبعضهم يقول إن الإمام ينتظره. ثم ذكر المؤلف صفة الوضوء ذكر سنن الوضوء. ايش قال النية هي قصر في القلب ثم قال رفض شك ومن كلام يعني ان الوضوء لابد ان ينوي الانسان به التقرب لله عز وجل سواء نوى ذلك مباشره او نوى تهيئة السبل لشيء يعظم به أجر الإنسان. قال ذكر إنه استحب للذاكر أن يكون على وضوء ونو حب النوم للنائم أن يكون على وضوء ورافع شك يعني أنه إذا وردت الشكوك على المكلف استحب له الوضوء كما وضع جماعة من الصحابة لأن رفع الشك من وساوس لأن الشك من وساوس الشيطان فشرع رفعه بالوضوء. قال ورفع شك ورفع غضب ورفع كلام محرم كل هذه أمور تشرع لها يشرع لها الوضوء. فإذا نوى بوضوئه هذه الأمور صح الوضوء وارتفع حدثه بذلك. لا يرتفع عما نوى بما نواه فقط بل يرتفع على جهة الأمر. ما حكم التلفظ بالنية؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها فلا يكون التلفظ بها مشروعا. لو تلفظ بشيء وكان في قلبه شيء آخر المعول على ماذا؟ قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية. الشكوك التي في النية بعد الفراغ من العبادة لا تنفع. قال وإن شك فيها شك في نية في الأثناء يعني في أثناء الوضوء فإنه يستأنف ويبتدئ. قال فصل في صفة الوضوء. أول ما يشرع أن ينوي كما تقدم ثم يسمي وتقدم معنا أن النية قيل بأنها شرط كما هو ظاهر كلام المؤلف وقيل بأنها ركن. ليش تكون ركن؟ من التفت إلى أنها لا بد أن تكون قبل العبادة قال هي شرط لأن من شأن الشروط أن تسبق المشروط. ومن قال بأن النية ركن قال هي مشروعة داخل الصلاة صفة الوضوء يعني ينوي ثم يسمي تسمية، يقول هي بسم الله. هل يشرع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا لم يرد هذا، فنقتصر على مورد النص. قال ويغسل كفيه قبل غسل الوجه ثم يتمضمض ويستنشق، لأن الإنسان كان يغسل يديه قبل وضوءه، ثم يغسل وجهه. هذا من فروض وأركان الوضوء. ما حدود الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ذقنه وما نزل منه، لأن الوجه كل هذه الأشياء تحصل بها المواجهة، فكان وجها. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، يعني إذا كان عند الإنسان لحية لا يكفي غسل الظاهر، لا بد من غسل باطنها، إلا أن تكون اللحية كثيفة لا تصف البشرة، فحينئذ لا يجب هذا. إذا كانت اللحية كثيفة فحينئذ نقول لا يجب غسل ما تحتها، أما إذا كانت اللحية خفيفة يظهر ما تحتها فلا بد من غسل ما تحتها، لأن تحصل به المواجهة. واجب إيش؟ غسل ما تحصل به المواجهة. فإذا كانت اللحية خفيفة حصلت المواجهة بما تحت اللحية، وإذا كانت اللحية ثقيلة فلا تحصل المواجهة إلا باللحية في ذاتها، أما ما تحت اللحية فلا يجب، لا تحصل به المواجهة فلا يجب غسله. ثم بعد ذلك يغسل يديه مع المرفقين، ويلاحظ أنه لابد من غسل الكفين والأصابع. بعض الناس قد يكتفي بما غسل قبل الوضوء، ويقول هذا لا يكفي قوله وأيديكم. إذا كان هناك أوساخ يعجز المكلف عن إزالتها فإنه حينئذ لا يضره. ثم بعد ذلك ينبغي عند غسل اليدين أن يلاحظ الإنسان البراجم في عقد الأصابع وما بين الأصابع. ثم بعد ذلك مسح الرأس، جميع الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه يبتدئ من مقدمه وينتهي فيه، معناه أنه يمر يده مرتين، مرة ذهاب ومرة إياب. والواجب هو مسح الظاهر، أما بواطن الشعر وداخل هذا لا يجب. ما حدود الوجه؟ قال تبتدئ من مواطن منابت الشعر في العادة وينتهي بالقفا. قال السنة إدخال السبابتين في صماخي الأذنين ويمسح بإبهامي ظاهرهما، ظاهر يمسح بإبهامي ظاهرهما أي ظاهر الأذنين. بقي الركن الأخير يغسل رجليه، يبتدئ بهما من أطراف الأصابع وينتهي إلى الكعبين، والكعبان على الصحيح يدخلان. الكعبان هنا قيل الكعبان مثنى، يراد به العظمان النافيان، وفي كل قدم عظمان. وهذا يرد على قول من يقول يعني المراد بالآية مسح الرجلين. قال وسنن، السنن ايش؟ الوضوء. مسح او قال ويدخل والبياض فوق الأذنين منه. هذا في المذهب أنه إذا ما مسح لم يصح الوضوء. قال وسننه 18. السنة ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. والسنة يشمل سنن قد يؤخذ دليلها من الكتاب وقد يؤخذ من السنة. وسننه سنن الوضوء 18. أولها استقبال القبلة، وثانيها السواك بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، والثالث غسل الكفين 3 بحديث إذا قام أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا وجب في حال القيام من النوم فيكون مستحبا في غيره، كذلك البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل وغسل الوجه وتمضمض واستنشق أجزاء، لكن مستحب البداء بالمضمضة لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم لحديث لقطة بن صبرة. قال وبالغ فيهما ما لم تكن صائم. كذلك تستحب المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا يتأكد من صحة وضوءه. قال والزيادة في ماء الوجه يعني يزيد الماء زيادة. كذلك استحب تخليل اللحية الكثيفة. قال وتخليل الأصابع يعني قد يقتصر على عند الأصابع على غسلها فلا يكون هناك تأكد بوصول الماء إلى جميع أطراف الأصابع. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، إنه قد ورد في الحديث الترغيب في ذلك. الصواب أن هذه الرواية شاذة، أن صحة الرواية أنه أخذ ماء جديدا للرأس. فكذلك استحب تقديم اليمنى على اليسرى لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومجاوزة محل الفرض، أي أخذ شيء من العضد عندما غسل اليد، وأخذ شيء من الساق عند غسل القدم، وأخذ شيء من الرأس عند غسل الوجه ونحو هذا. قد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تأتون يوم القيامة غرفة جديدة من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قالوا فهذا دليل على استحباب أن يأخذ ما وراءه، لكن هذا ليس فيه ذلك، لأن الغرة موطنها معروف وهي مقدمة الجبين، فليس من الغرة في شيء في الرأس. واستدلوا عليه بفعل أبي هريرة بحديث تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة ما يبلغ الوضوء، لكن هذا ليس فيه دلالة. ليش؟ لأن غسل ما زاد عن مكان الفرض ليس وضوءا. عندما غسل ساقه وعضده هذا الغسل ليس وضوءا فلا يدخل للحديث. قال والغسلة الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء حيث لا ينوي قطع الوضوء، فإنه قطع الوضوء انقطع. قال والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني المستحب في النية أن تكون عند غسل الكفين، لأنها لا تجب إلا مع الأعضاء الواجبة هو الوجه. لكن لو غسل يديه بدون نية ثم نوى الوضوء فغسل وجهه لأنه يصح، يعني غسل اليدين ليس بواجب، لكن المستحب أن يأتي بالنية قبله. أو عند غسل الكفين كذلك، والنطق بها في الرأس مستحب إخفاؤها، لأنه يعني لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع صوته بالنية. والصواب أن النطق بالنية بدعة، فلا يتكلم بها لا سرا ولا جهرا، لأن النية معناها عقد القلب وجزمة، وهذا في القلب وليس في اللسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه نطق بالنية. قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه قد ورد في الحديث أنه من قالها بعد الوضوء فتحت له أبواب جنة السماء. وهذا الحديث رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه الزيادة ضعيفة فلا يصح التأويل عليها. قال: مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، قد ورد في حديث في المسند استحباب رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الصواب إن هذا الفعل غير مشروع، بل بدعة عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، أي أن هذا هو المستحب للوضوء، تولي الإنسان وضوءه بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بنفسه. هذا آخر ما نتكلم عنه في درسنا هذا اليوم، ولعلنا إن شاء الله نتكلم يوم السبت القادم عن المسح على الخفين. اسمه النباتر. عندي نية سفر غدا، إذا كنت تعذرون لي. إن شاء الله موعدنا يوم السبت. خمس علامات. علامة. ذلك صباحا. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الخير، وجعلنا وإياكم من ذات المهتدين، ويصلح لنا ولكم شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. رأيكم فازلين مانع ولا مو مانع؟ إن وضع بجرمه منع، وإن حك لم يمنع. أنا شيخ الماء ينبع. ها؟ مثل الدهون السمن ينبع عنها، لا يكون لا يكون، لكن لو كان السمن قطع ووضع هذا مانع، فإذا دهن به أصبح غير مانع. لأن المضمضة والمواصل الوجه واجب واحد، ركن واحد، فإذا قدم الرباع أجزاء الركن بعضها على بعض أجزاء، والأولى فعل من فلم بتقديم المضمضة يقول هذا أبو هريرة خالف طبيب الصحابة، وإذا وجد اختلاف بين الصحابة لا يستدل بقولهم على بعض، على قول بعضهم الآخر. الله يسلمك. هل هذا ذكر يقال عند الوضوء في حالة الوضوء؟ قلنا أن قبل الوضوء يقول بسم الله، وبعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومر معنا قبل شوي. في الأثناء عند غسل كل عضو. ورد في حديث منسوب لأبي هريرة لكل عضو دعاء خاص، لكن ذلك الحديث ضعيف جدا، بالتالي لا يصح أن يعول عليه، فقوله بدعة عدم ثبوته عنه. يثبت في صحيح مسلم شهادتان فقط، رفع الاصبع ورفع العين الى السماء، هذا لم يثبت فيكون بدعة. جاء في حديث سلمان بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي استاك وهو صحيح. والحديث الواردة في مشروعية السواك عامة لم تفرق بين ما قبل الزوال وما بعد، وبذلك قال الجمهور بأن السواك مشروع ومستحب للصائم قبل الزوال وبعد. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم مشروعية بعد الزوال للصائم فليس قربه ولا عباده، واختلفوا هل هو مباح او يكون مكروها، واستدلوا على ذلك مثل ما ذكر انه يزيل خلوص الصائم الذي واضح عند الله، هذا ليس فيه دلاله لان الخلوف من المعدة. واستدلوا عليه أيضا بالأثر الذي ذكرت لكن ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه استاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشاء. القياس على عدم الصحيح، لو فرضنا أن الدليل لم يرد بقدم الشهيد ما قلنا به، قلنا به تغسيل. هنا دم الشهيد ورد بعدم تغسيله، ما العلة فيه؟ إذا لم نعلم العلة فكيف نقيس؟ ما يصح القياس إلا بعد معرفة. قال ولم يفض السنة من شاكة غير عود. الآن فرشاة المعجون، الفرشاة والمعجون سواك، لكنه ايش؟ ليس هو الموجود في عهد النبوة، فهل يكون متحقق به السنة او لا؟ هذا مراد المؤلف، والنفس من ذلك تردد. المقصود التنظف يعني الذي قال مباشر الضبط فرق الانسان اربعة الضبط. منشأ تردد كلمة السواك، هل السواك تنظيف الأسنان مطلقاً